مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 29 أبريل إلى 5 مايو 2024. في عناوين هذا الأسبوع: في ذكرى قتل بن لادن، القاعدة المركزية في انحدار تتلقفها طالبان وإيران. سيف العدل يشيد بهجمات الحوثيين في الأحمر، وإعلام دولي يكشف عن التخادم بين الحوثيين وقاعدة اليمن. والرسمي المستتر: فوضى إعلام داعش. وضيف الأسبوع الأستاذ حسن أبو هنية، الخبير في الجماعات الإسلامية، صاحب كتاب الجهادية العربية اندماج الأبعاد. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. في 2 مايو 2011 نجحت أمريكا في قتل أسامة بن لادن، زعيم ومؤسس تنظيم القاعدة، في مخبئه في أبوت أباد شمال العاصمة الباكستانية. كيف تفاعل أنصار القاعدة مع هذا التاريخ، خاصة والعالم منشغل بحرب ضروس في غزة عنوانها العريض الأقصى، خاصة وأمريكا طرف رئيس في هذه الحرب، وهي التي لاحقت بن لادن وقتلته انتقاما لهجمات سبتمبر؟ في مجموعات أنصار القاعدة التي نرصدها عادة، نشر البعض مرثيات، فيما دعا آخر إلى إعداد العدة على خطى أسامة. في إعلام القاعدة الرديف نشرت مجلة وحرد المؤمنين ملحقا بعنوان أسامة في مواجهة دار الندوة الأمريكية. والمفارقة هنا هي أن المناسبة غابت عن إعلام القاعدة الرسمي وعن إعلام أمريكا. الباحث إيرن زيلن علق: القاعدة لم تعد تحمل وزناً في مجريات حياة الأمريكيين هذه الأيام. أما في أفغانستان فقد أحيت شبكة المرصاد الموالية لطالبان، أحيت المناسبة بتبجيل بن لادن والتذكير برفض الملا عمر تسليمه مضحياً بحكومته من أجل ذلك الرجل. من نافلة القول أن هكذا سلوك من إعلام من موال لطالبان لن يكون في صالح طالبان أصحاب اتفاق الدوحة 2020، ناهيك عن الفهم الخاطئ لسلوك الملا عمر اتجاه بن لادن. في الحلقة السابقة من هذا البرنامج المرصد رقم 242 أوضحنا كيف خدع أسامة بن لادن الملا عمر وجلب الدمار على طالبان وأفغانستان في أعقاب هجمات سبتمبر. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. إذن في الذكرى 13 لقتل أسامة بن لادن، أين هي قيادة القاعدة اليوم؟ أين هي القاعدة المركزية؟ الباحث كيفين جاكسون، مدير الأبحاث في معهد تحليل الإرهاب في باريس وصاحب مدونة All Eyes on Jihadism، كتب في موقع كلية ويست بوينت العسكرية لافتا إلى تردي حالة المركز. من أبرز ما جاء في هذا التشريح هو أن ثمة غموضاً يلف حاضر القاعدة المركزية ومستقبلها بعد مرور عامين تقريباً على قتل زعيمها أيمن الظواهري في كابل دون أن يعترف التنظيم بذلك ويعلن خلفاً له، فيما يعد سابقة في تاريخ الجماعة. يخلص الباحث إلى أن القاعدة كما نعرفها اليوم لم تعد في الحاضر ولا في المستقبل تحمل وزناً بالنسبة لمجريات اليوم، لكن الباحث يستطرد بالقول إن هذا لا يعني نهاية القاعدة ولا يعني أن نعتبرها قد انتهت، بل يحذر من أن التنظيم لا يزال يستطيع الاعتماد على أفرعه وأنصاره المنتشرين من إيران إلى اليمن. وفي هذا كله يفصل الباحث أهم تحديين يواجهان القاعدة اليوم، وهما أفغانستان وإيران. أما عن الأولى، يقول الباحث إن القاعدة رضيت بقيود طالبان حكام أفغانستان اليوم، هذه القيود المفروضة على حركتها ضمن اتفاق الدوحة 2020، لكنه يشير في نفس الوقت إلى وجود علاقة طيبة تجمع القاعدة بشخصيات متنفذة في طالبان، بدءا بالزعيم أخونزادة وحتى شبكة حقاني. أما عن تحدي إيران، يلفت الباحث إلى أن هذه العلاقة تتعلق بشرعية الجماعة فوجود كبار قيادي القاعدة اليوم في طهران ومنذ سنوات يشكل حرجاً للتنظيم، ليس فقط في الإعلام الخارجي وإنما في أوساط الأنصار المتخوفين من ترابط القاعدة وطهران، التي من المفترض أنها تقع بحسب أدبيات التنظيم في الجانب البعيد السحيق عقدياً وسياسياً بالنظر إلى سلوك إيران اتجاه السنة في العراق وسوريا. المرصد بودكاست على أخبار الآن. إذن غاب أسامة بن لادن عن إعلام القاعدة الرسمي، لكن سيف العدل حضر كما هو مستتر الاسم والهوية. في تاريخ 4 مايو نشرت مؤسسة السحاب الذراع الإعلامية لقيادة القاعدة المركزية عددا جديدا من سلسلة هذه غزة التي يكتبها سيف العدل الزعيم الفعلي للتنظيم تحت الاسم المستعار سالم الشريف. ظهر اسم سالم الشريف في أدبيات القاعدة المركزية من خلال مقالات مجلة أمة واحدة في الأعداد 1 و3 و5 و8. في الجزء 5 من سلسلة هذه غزة الصادر في فبراير الماضي أقر التنظيم بأن سالم الشريف هو نفسه سيف العدل محمد صلاح الدين زيدان. اللافت في هذه السلسلة أنها مكتوبة بعناية. بداية لا يذكر سيف العدل حماس إلا عبورا، فإن أشار إلى المقاتلين في غزة قال المجاهدين. ثانيا لم يأتي على ذكر إيران لفظا، وإن كان في مفاصل مهمة أظهر توافقا مع الموقف الإيراني من غزة كما جاء في الجزء 5 الذي جاء بعنوان هذه غزة أيام الهدنة وفلسطين، عندما بدأ متحفظا على أهداف حماس من 7 أكتوبر، تحفظ يذكر بصراع صهره مصطفى حامد أبو الوليد المصري مع تنصل حماس من إحداث اختراق في غزة بحجم ضرب مفاعل ديمونا الإسرائيلي الذي طبعا من شأنه أن يخدم إيران أولا. وثالثا لم يأتي سيف العدل على ذكر وكلاء إيران صراحة حتى هذا الجزء 6 الذي جاء بعنوان حرب وجود لا حرب حدود، وفيه يشيد بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر من دون أن يذكر لفظ الحوثيين. في هذا الجزء المكتوب مطلع رمضان على أقصى تقدير يعتبر أن العمليات في البحر الأحمر نجحت في تحجيم الرد الأمريكي رغم تعطل الملاحة هناك، ويعتبر أن أحد أسباب ذلك هو خشية أمريكا من فعل القاعدة في اليمن الذين بحسبه أشغلوا بمقارعة القوات العربية التي تدعم اليمنيين في الجنوب. والحقيقة أن القاعدة في اليمن اختارت تحييد الحوثيين المدعومين إيرانيا بل وتمهيد الطريق لهم نحو الجنوب بمقارعة القوات اليمنية المدعومة إماراتيا، وهو ما سنأتي عليه بعد قليل. المرصد بودكاست على أخبار الآن. هذا التخادم بين القاعدة والحوثيين كان عنوان تقرير في صحيفة التلغراف البريطانية نشر في تاريخ 4 مايو. خلص التقرير إلى أن الحوثيين المدعومين إيرانيا يمدون تنظيم القاعدة بالسلاح بهدف تقويض جهود اليمنيين الجنوبيين، وأن أبرز تلك الأسلحة كان الطائرات المسيرة التي قام عليها القيادي في القاعدة أبو أسامة الدياني المقرب من الزعيم السابق خالد بطرفي. ينقل التقرير أيضا شهادات سكان محليين بأن الطرفين القاعدة والحوثيين يعملان في انسجام وأن لا مناوشات بينهما رغم تقاطع مناطق نشاطهما. وللمزيد عن دور الدياني في تسليح القاعدة من الحوثيين يمكن الرجوع إلى تقرير في أخبار الآن على اليوتيوب بتاريخ 16 يونيو 2023. وعن تعطيل القاعدة القتال ضد الحوثيين خلال العامين الماضيين على الأقل، وبناء على الأرقام التي ينشرها إعلام القاعدة الرسمي وتحديدا مؤسسة الملاحم على منصة جي نيوز، نجد أن القاعدة شنت 116 هجمة ضد القوات اليمنية السنية المدعومة عربيا في الفترة من سبتمبر 2022 إلى فبراير 2024، فيما لم يشن التنظيم أي هجمة ضد الحوثيين خلال نفس الفترة. آخر هجمة وثقتها منصة الملاحم ضد الحوثيين كانت قبل عامين في 6 يوليو 2022. تعليقا على تقرير التلغراف، قالت الدكتورة إليزابيث كاندل الخبيرة في شؤون اليمن، قالت إن التعاون بين الحوثيين والقاعدة حقيقي ولكنه ليس أمرا جديدا، وتفصل أن للحوثيين تاريخا في العمل مع القاعدة حيثما دعت الحاجة، بل إنهم تعاونوا أيضا مع داعش في الفترة من 2018 إلى 2020، وزادت أن الحوثيين ليسوا وحدهم من يستغلون المتطرفين الإسلاميين بين قوسين لتنفيذ أجنداتهم. المرصد بودكاست على أخبار الآن. نشر حساب قصة الصراع في الشام التابع لصالح الحموي أحد مؤسسي جبهة النصرة في شمال سوريا، نشر صورة قال إنها للانتحاري الذي اقتحم مقر أبو مريا القحطاني وقتله في 4 أبريل الماضي. الحموي الذي انشق عن هيئة تحرير الشام ويعتبر اليوم من أشد معارضيها، تحدى الهيئة أن تكشف عن هوية القتيل، خاصة بعد أن كشف هو عن أن صاحب الصورة هو مهاجر جزراوي يعمل مع هيئة تحرير الشام في لواء عبيدة، وله عدة أسماء: مشاري، عبد الرحمن الجزراوي، وأبو عمر الصنعاني. الهيئة كانت اتهمت داعش بتنفيذ الاغتيال. المرصد بودكاست على أخبار الآن. يواصل حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي كشف خبايا إعلام داعش الرسمي والرديف. هذا الأسبوع تحدث الحساب عما أسماه الرسمي المستتر، وهم إعلاميو داعش الرسميون الذين يتسللون إلى قنوات مناصرة بهدف تطويع العباد واحتكار الرأي من خلال نشر مواقف وأراء سياسية لا يصلح نشرها عبر القنوات الرسمية، أو التشهير والتنبيه إلى أخطار داخل الإعلام المناصر. نشر الحساب رسالة من ديوان الإعلام المركزي تفصل آلية الرسمي في نشر تعميماته وتوجيهاته عبر قنوات متقنعة تحت معرفات مناصرة، مثل قنوات هرمس الجبل، تكافل، وساعي مخيم الهول. يقول الحساب إن هرماس مثلا وقنواته كانوا تابعين لولاية الشام وموثقين من طرف ديوان الإعلام المركزي، إلا أن ذلك لم يحل دون رمي هذا الحساب بالجاسوسية والمخابراتية وسرقة أموال التبرعات، وكان الاتهام من قبل عباد الرسمي بين قوسين. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ حسن أبو هنية، الخبير في الجماعات الإسلامية، صاحب كتاب الجهادية العربية اندماج الأبعاد النكاية والتمكين بين الدولة الإسلامية وقاعدة الجهاد، وبهذا العنوان يكون هذا الكتاب بمثابة تأريخ لتطور الجهادية العربية. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج أستاذ حسن. شكرا صديقة نهاد، وبتشرف أكون معك دائما. أهلا وسهلا فيك دائما. إذا 13 عام على قتل أسامة بن لادن، في استعراض عناوين الأخبار هذا العام نجد أقل القليل عن المناسبة حتى في مجموعات الجهاديين مؤيدي القاعدة. من ناحية قد يقول قائل إنه العالم مشغول بالحرب على غزة، وهذا صحيح، الحدث كبير وجلل، لكن من ناحية أخرى ألم يبشر بن لادن بالحرب من أجل القدس والأقصى؟ إلى أي درجة ما بشر به بن لادن لم يعد له موقع في أحداث اليوم؟ بالتأكيد نعم، ثم التراجع، يعني بالتأكيد هو بن لادن نعلم أنه كان هو يشكل العمود الفقري لبن لادن، يعني معظم الذين انضموا إلى القاعدة في نهاية الثمانينات لم تكن لديهم يعني توجهات أيديولوجية حتى متوافقة مع بن لادن. عندما شكل الجبهة الإسلامية العالمية كما تعلمين عام 1998 لم تدخل إلا مجموعة من الحركات وبعض الشخصيات، بمعنى هو الكاريزما، كاريزما بن لادن هي التي كانت تطغى على جميع، يعني كان هناك احترام شخصي ليس أيديولوجي لتوجهات بن لادن، ولذلك كثير من الشخصيات معظم الذين انضموا لاحقا بدءا من أبو يحيى الليبي حتى عطية الله حتى مصعب السوري وكثير آخرين، وحتى الفروع التي تشكلت لاحقا سواء الزرقاوي أو عبد الملك درودكال في المغرب الإسلامي قبل أن تنشأ القاعدة في جزيرة العرب، هم كانوا يعني ثقة بشخصية بن لادن. لكن عندما غاب منذ غياب بن لادن في مايو أيار في 2011، بالتأكيد يعني تولي أيمن الظواهري لم يستطع أحد أن يملأ هذا الفراغ الذي تركه بن لادن على الإطلاق. كل الخلافات كانت تدبر ببساطة، وكان شديد العناية والتدقيق في الأشخاص والثقة، وكان فعلا تنظيم يقوم على النخبة، بمعنى هو تنظيم يقوم على فكرة الطليعة القطبية وبالتالي في التكوين والتجهيز، ولذلك كان يختار بعناية. يعني أعلم كيف حركة الشباب حاولت مرات عديدة وأرسلت رسائل لم يقبلها على الإطلاق انضمام في القاعدة. والزرقاوي نعلم الخلافات والرسائل المتبادلة عندما بدأ صيته مع ذلك ومع حاجة بن لادن إلى مثل هذا الأمر، لكنه تردد وبقيت يعني الاستشارات أكثر من 8 شهور مع حساسية الموضع بعد الغزو الأمريكي، ثم تم قبول بشروط لهذه البيعة. هذا كله ذهب في عصر الظواهر، ولذلك سهل شاهدنا أن التمرد في عصر الظواهر، شاهدنا تمرد سواء تنظيم الدولة الإسلامية يتمرد على هذا التنظيم ويتهم أنه قد خرج عن نهج بن لادن، يعني ببساطة. وهذا ما يفعله أيضا هيئة تحرير الشام وآخرين. لكن علينا أن نعلم بأن القاعدة أيضا هي مرت بتحولات، يعني هي ستبقى قاعدة، ولكن علينا أن نفهم هذه التغيرات في الأدوار، وخصوصا في هذه المرحلة الحاسمة، لأنه ثمة مرحلة قد نأتي للتحديث عنها ربما تعمل على انبعاث القاعدة بشكل كبير في المستقبل، لكن بنهج مختلف. علينا أن نتخلى عن البارادايم أو النموذج اللي ترسخ في أذهاننا عن القاعدة وهي المرتبطة بحدث كبير وهو 11 سبتمبر. إذا تخلينا عن هذا سوف نفهم ما الذي يحدث داخل الجهاد العالمي والقاعدة تحديدا. أستاذ حسن، واضح أنه في تحول عن نهج أسامة بن لادن وتقارب أكثر مع إيران، وهذا واضح بالنظر إلى سلوك التنظيم على الأرض في اليمن مثلا ووجود قيادة القاعدة في طهران. هل القاعدة كما نعرفها اليوم على وشك أن تنتهي؟ وأي شكل للقاعدة سيظهر بعد الآن؟ نعم، هذا هو. يجب أن نتخلى عن كل فكرة المرتبطة تاريخيا بتنظيم القاعدة. الآن تنظيم القاعدة يعمل بوثق ليس أيديولوجيا عقدية بشكل، بمعنى الموجه الأساسي في التكوين القاعدة ابتداء كان يجب على الشخص أن يمر بمراحل وأطوار للانتماء إلى الحركة حتى يتشرب كل هذه الأيديولوجيا المستندة إلى أدبيات القاعدة جميعا، وهي مستندة إلى تراث طويل من الجهاديين مع سيد قطب وصولا لعبد الله عزام، فضلا عن السلفية قبل فرج وغيره. إذا الآن هو لم تعد هذا التكوين العقدي شيء، يعني هو المحدد أصبح جيوسياسي. يعني يجب أن نفهم تحولات الحركة الجهادية عموما، لم تعد اهتماماتها كما كانت من إيمان كفر، هذه في تقع في إطار الجيوسياسي في تعريف العدو والصديق، وليس يعني في إطار كارل شميت، يعني في تعريف الجيوسياسي كعدو وصديق وليس كمؤمن كافر. يعني تصبح الإيمان والكفر هي كمحددات في اللعب الجيوسياسية وليس في الإيمان والكفر. إذا ما الذي تحول؟ هناك حدث كبير حدث هو أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من أفغانستان بعد اتفاق شباط فبراير 2020 في الدوحة، وبالتالي سيطرت حركة طالبان على أفغانستان منطقة خراسان في أغسطس 2021. طبعا كان الاتفاق، أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية كانت تدرك بأنه ستبقى هذه المنطقة هي ملاذ آمن للجهادية العالمية سواء بانقساماتها القاعدة أو ولاية خراسان، لكن لا تستطيع، لأن هناك تحول جيوسياسي. أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2018 لم تعد قضية الإرهاب هي الشغل الشاغل الولايات الأمريكية، أصبحت في سلم الأمن القومي تحتل مرتبة رابعة أو خامسة أحيانا، بمعنى أنه أصبحت تحت، وهذا ظهر في استراتيجية الدفاع الوطني في 2018 وأكد عليها بايدن في عندما استلم في 2021، أنه أصبح التنافس هو مع الصين، وبالتالي هو أدى مباشرة. ترامب وقع وجو بايدن انسحب في أغسطس، هذا الانسحاب الفوضوي. ولذلك ستجد حتى في أمريكا هناك لا تزال للتغطية، يعني ثمة مشكل. يعني استمعنا قبل أشهر لشهادة لمهندس هذا الاتفاق زلماي خليل زاد، يقول بأن طالبان ملتزمة في الاتفاق وأنها فككت تماما تنظيم القاعدة وخراسان، يعني أشبه بالضحك. طبعا في نفس الجلسة كان مايكل كوريلا قائد القيادة الوسطى في استماعه في الكونغرس يقول بأنه أبدا. وهذا هو الواقع. نحن نعلم ما الذي حدث. حدث أنه الآن أصبحت القاعدة هي تحت تعمل، يعني كما تعلمت من إيران، أصبحت حركة طالبان تسيطر على القاعدة، بمعنى لا تعمل إلا وفق ما تريد حركة طالبان. يعني هي مشغولة، سوف نجد حتى البيانات اللي هي اهتماماتها في القاعدة في شبه في شبه القارة الهندية مختلفة عن بقى، يعني لا تركز إلا على فضائها كما تفعل. يعني إيران تبني ميليشياتها على أولوية اللي هي الجوار القريب، وبالتالي تريد يعني أن تبني شبكة من الجهاد الميليشيات الشيعية الجهادية الشيعية، وإيران وطالبان تفعل ذات الوقت، وهي أصلا لها صلات سابقة بهذا الأمر، وهي الآن تفهم هذه اللعبة. طبعا هناك انقسامات كما هو في إيران بين العرب والإصلاحيين، هناك طبعا يعني جماعة كابول وحقاني سراج الدين، وهناك جماعة هبة الدين أخذ التقليدي في قندهار، لكن كلهم متفقين في هذه النقطة أنه لا يمكن أن نترك ورقة القاعدة أول شيء في مواجهة خرساء داخليا وخارجيا، هي الأداة التي تعطينا يمكن للآخرين. يعني لا زالت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مقدم للمساعدات رغم الشهادات، رغم أن القاعدة لها أكثر من ربما 8 قواعد مفهومة في كونر، في نينجرهار، في لوغمان، في مفهوم، يعني ليس سرا يستطيع أن يذهب شخص إلى أفغانستان ويقابل هذه القواعد، أكثر من 8 قواعد تعمل فيها يعني، وهذا تحت إشراف حركة طالبان. ولكن نفس نهج إيران، يعني إيران الكل يعلم بأنه سيف العدل وعبد الرحمن المغربي ومصطفى حمد إلى آخره هم موجودين في إيران، لكن أنت لن تستطيعي أن تأخذي أي تصريح بأنه رسمي أنه إيران تقول أنا لدي أنه عندي صحيح، تنكر تقول لا يوجد على الإطلاق ولم يوجد أصلا. الآن طالبان تفعل نفس الشيء، انه يقتل الظواهري في كابول، تقول لا يوجد ابدا، لا يوجد على الاطلاق اي وجود للظواهر، ولا يوجد هناك اي وجود للقاعده، يعني تتحدث بهذا المنطق، تتعامل لانه اي شيء هو سيدينها، يعني هي تريد ان تبقى ضمن منظومه دوليه ضمن في الامم المتحده كدوله، وبالتالي تحصل على كل امتيازات، تدخل في النظام المالي العالمي، تدخل في النظام السياسي العالمي، تدخل في كل هذا، وبالتالي هي لن تعترف، وهي تفرض على القاعدة، يعني احنا جميعنا نعرف انه تم اختيار سيف العدل زعيم القاعدة طبعا، لكن لن تأخذي تصريح ولن يخرج تصريح من القاعدة يقول ان سيف العدل هو الزعيم، وسيف العدل يتنقل بين طهران وخراسان، يعني جزء من تعريف خراسان التاريخي بيدخل منها ايران، هذا التأويل الجديد. يجب ان نفهم القاعدة ان الان اصبحت جزء من لعبة جيوسياسية كبرى، وليست كما كانت انه تنظيم مستقل بذاته، ربما تحدث تقاطعات مع ايران او مع اي جهه اخرى، لكن الان اصبحت جيوسياسيه خالصه، وبالتالي يمكن ان تحدث ببساطه ان يحدث نقاش انه نتعامل مع الحوثيين ام لا في القاعده في اليمن. فهناك اذا يعني تصور جديد حول القاعده، لم تعد هي يعني الجماعه المرتكزه الى ابعاد فقهيه دينيه واضحه، إنما أصبحت مرتكزاتها السياسية جيوسياسية بشكل واضح. إذا أستاذ حسن، القاعدة كما نعرفها اليوم لم تعد هي قاعدة أسامة والظواهري. أستاذ حسن، نحن دائما نستضيف حضرتك في مفاصل تتعلق بتاريخ الجهادية، لأنك من أوائل الباحثين العرب المواكبين لتطور هذه الجماعات. قلت حضرتك في مرات سابقة عن شخصية أسامة بن لادن أنه نرجسي، وأنه استغل ثروته كعامل في الجذب والتجنيد. ياريت لو تذكرنا لطفا، أي نوع من الرجال كان هو؟ لا شك بأنه هو شخصية تمتع، ما في خلاف، كل من قابله أو حتى ليس قابله، حتى من سمع له، يعني الآن أي شخص شاب جديد يفتح ولا يعرف هذا الشخص، يفتح ويسمع إلى خطاب لبن لادن سيقول من هذا؟ ما هذا؟ ما الذي يقول؟ حتى لو لم يفهم اللغة التي يتكلم بها، هذه الكاريزما ليست يعني غير مكتسبة أحياناً، يعني هي تولد، أنت تعرف أنه في أي شخص هذا لديه هذا النوع من الكاريزما. الظواهري كان مثلا ليس له أي كاريزما، لا يفتقد لهذه الكاريزما على الإطلاق، يعني ليست سهل هذه الكاريزما، فهو لديه هذه الكاريزما من قبل ومن بعد، حتى قبل أن ينضم ويشكل القاعدة لديه هذه الكاريزما، هذا شيء آخر. لكنه أيضا هو شخص يعني ما لا يعرفه عنه الناس أنه شخص، نعم يعني شخص لديه اعتداد بذاته كبير وثقة حد النرجسية، يعني لا يوجد هناك ولذلك كثير من الناس أنه هو تأثر بالظواهر، لا الآخرين تأثروا به، هو اللي وضع هذه القصة، قصة العدو البعيد والقريب، ما كانوا يعني هو فرضها على الجميع، يعني هو عندما كان يقرر شيء على الجميع أن يتبعه، ما كان يحتمل. وعنده أصارم يعني شخصية، لأنه هو دارس إدارة وعمل كثري كرجل أعمال، يفهم كيف تحسم القرارات، بفهم زي أي شركة، ما في مجال للتسيب. ولذلك لما بيبعثوا له بدنا ننضم، بدنا نعمل، نريد أن ندخل لصنعاء، إيه؟ في الظاهر ليش ما ندخل؟ لما لا ندخل؟ لا، إياك أن تدخل، أنا أريد أن أنضم، إياك أن تنضم. ما في عنده صارمة إدارة كما يدير أي شركة ناجحة، يعني لا يحتمل هناك. بينما الآخرين، يعني إذا شفت الظواهري، علم الظواهري، أوه أوكي، من صالح هذا، مش إدارة شركة، يعني إدارة جمعية خيرية، بنختلف، أوكي، وزع هون، وزع جمعية، يلا أولويات. ما في صرامة في هذا، ولذلك ما في هناك خلافات. أي خلاف كان، مش ما كان، كان خلافات أوسع، لكن كان خلافات يحسمها، يقول لا، انتهى. في هيكلية مركزية، كانت مركزية إدارة القاعدة، ما في. وكان لما بيقبل شخص قد يأخذ 15 سنوات حتى يقبل البيع. الآن لا، إنه أي واحد، شو بدي، أريد أن أبايعك، اتفضل يلا. حدثت الاختراقات، حدث يعني اختلفت بنية اللي كان يديرها كشركة خاصة حتى، وليس عامة. يعني مش بسهولة، بدك مؤهلات عندما تريد أن تدخلها. كان شخصية يتمتع بكاريزمية، يتمتع بفهم، ولديه هذا التصور، ومعتد بنفسه، حد النرجسية، وبالتالي ما كانش هذا هو سر نجاحه. الحقيقة أستاذ حسن، المقال المشار إليه واللي عمل ضجة على التيك توك كتبه الظواهري، بتذكر أنه علق أحد الباحثين أنه الظواهري لا يزال يعيش في ظل بن لادن حتى بعد وفاة الاثنين. صحيح صحيح، طبعا طبعا، هو يعني على خلاف ما كانوا الناس يقولوا، حتى يعني فرسان تحت راية النبي عندما كتبوا كله بوحي الظواهر بن لادن، وليس كما، ليس الظواهري كان فكره مختلف تماما. هذه حقيقة الناس ربما يعني لا تفهم، انه كانوا يفكروا انه الموجه الايديولوجي، لا، هو كان يبحث عن مسوغات لما يقولوا بشكل عام بن لادن، يعني بن لادن يقول جملة ويشرحها في كتاب او رسالة، لكن كل الكلام هو بن لادن كان. هذا هو الاختلال اللي حدث. الأستاذ حسن أبو هنية، شكرا جزيلا لك، شكرا شكرا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.